أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. في الآية السابقة ذكر الله تبارك وتعالى بدء النشأة الأولى، وبدء النشأة الأولى من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة. هذه المضغة كساها الله تعالى، جعلها عظاما، كسى الله العظام لحما، أنشأ الله تعالى هذا الآدمي المخلوق خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وهذا الذكر يستدل به على أن الذي بدأ النشأة الأولى على هذا المنوال، وذكر الله جل وعلا هذا الأمر دليلا على إعادة الخلق. يحييها الذي أنشأها أول مرة، فالله جل وعلا يعيد الخلق. الذي بدأ الخلق قادر على إعادته. وضرب الله جل وعلا الأمثال المتنوعة بصور مختلفة ليعتبروا ويدكروا وليؤمنوا بأن الله تعالى سيعيد الخلق للحساب والجزاء. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. سبحان الله الخالق. مني ماء للرجل وللمرأة يتسابقان ويذهبان إلى الرحم. وجاء العلم الحديث اليوم فوضح ما ذكر الله لنا، لا أنهم اخترعوا شيئا ولا أنهم يستجدون شيئا، الأمر مفروغ منه. صنع ذلك الذي خلق كل شيء. فإذا وقع التلاقي بين الزوجين وخرج الماءان يتسابقان ويذهبان إلى الرحم، والأطباء اليوم يعبرون عن ذلك بالحيوانات المنوية، ملايين من الحيوانات إذا نظرت إلى الميكروسكوب تجد حيوانات تجري، يضرب بعضها بعضا ويقتل بعضها بعضا، حتى تذهب إلى موضع الرحم لتدخل فتدخل. أنا وأنت مخلوقان من حيوان واحد منوي أمشاج استقر في الرحم، رحم الأم، بقي المدة التي ذكر الله في هذه الصور المختلفة، طراء، نطفة، علقة، مضغة، بعد ذلك يجعل الله تعالى المضغة عظام، ثم يكسر الله جل وعلا العظام لحما، وينفخ الملك الروح في هذه المضغة. هذا تقدير العزيز العليم، لا إله إلا هو. ضرب الأمثلة بين، ولكن القوم لم يعتبروا ولم يؤمنوا. والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان الستة، لزام على كل مسلم عاقل بالغ أن يؤمن بستة أشياء: الإيمان بوجود الله، الإيمان بملائكة الله، الإيمان بأنبياء الله، الإيمان برسل الله، الإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر وهو آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، يوم طويل عظيم يسمى اليوم الآخر، يسمى يوم البعث، يوم الحساب، يوم النشور، يوم الزلزلة، يوم الصعقة، يوم الطامة الحاقة، يوم النفخ، يوم القيامة. هذا اليوم أمر لا بد منه، لا بد من هذا اليوم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في هذا اليوم العظيم بعدما ينفخ إسرافيل يقوم الخلائق لرب العالمين. الرسول عليه الصلاة والسلام ظل 13 عام بمكة لا يدعو إلا إلى التوحيد فقط، توحيد الله بعبادته، توحيد الألوهية، ذروا هذه الأصنام، ذروا عبادة الكواكب، الملائكة، الإنس، الجن، الله المعبود وحده، آمنوا بالله، أسماء الله، صفات الله، آمنوا باليوم الآخر. ولم يشرع الله تبارك وتعالى على هذه الأمة المحمدية بمكة إلا الصلاة فقط بعد التوحيد، ما بقي من الشرائع كلها شرعت بالمدينة. 13 عام بمكة، آمنوا بالله، بوجود الله، الله المستحق أن يعبد، غير الله جل وعلا لا يعبد، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ما قال لهم آمنوا بوجود الله، هم مؤمنون بوجود الله، يعلمون أن الله موجود، الأدلة على ذلك كثيرة، يحجون كما نحج ويعتمرون ويلبون الجاهلية، بل العرب كانوا يقدسون البنية أكثر من تقديسنا لها، ويعظمونها أكثر من تعظيمنا لها. العرب كانوا إذا أرادوا البيت لا يصلون هكذا من دون هدي لله، يحملون الهدايا معهم ويقربونها إلى الله. وقد أدركنا ذلك والله في أوائل الحكم السعودي في هذه البلاد، من يأتون من نجد وما إلى ذلك تراه على بعيره ومعه خروف أو معه خروفان يذهب بهما إلى مكة. قبل الاقتصاد، نحن الآن بلانا الاقتصاد، المدنية قد أخرجتنا وأبعدتنا عن كثير من المثل والأخلاق، والله يسوقون الهدايا من هنا إلى بيت الله الحرام ويشعرونها ويقلدونها. وأنا أقول لك يشعرونها ويقلدونها، ولعل الكثير منا لا يعلم ما معنى الإشعار وما معنى التقليد. معنى الإشعار أنه يأتي إلى البقرة، يأتي إلى البعير، يجرح لبته، يشق اللبة حتى يسيل الدم، فإذا سال الدم قال هذه علامة بأن هذه البقرة، هذا البعير هدي لبيت الله. لو وجده أي عربي في الطريق لا يستحله، بل يسوق إلى بيت الله تعالى تعظيما لبيت الله. أشياء رأيناها بعيون رؤوسنا، يأخذون القربة البالية، يفتلون قلائد ويضعونها على عنق الشاة أو الخروف حتى تكون هذه علامة، أو يأخذون أجلكم الله النعال يضعونها على هذا الشاة لأن لا تفقد، فإذا فقدت سيقت إلى بيت الله تبارك وتعالى. فهل نحن اليوم نهدي إلى بيت الله تعالى شيء؟ وكان الناس يرون الهدايا تذبح في المروة إذا ما اعتمر وانتهى من العمرة، إذا ما اعتمر وانتهى من العمرة ذبح الهدايا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان له موظف مخصوص يسوق البدن من المدينة إلى مكة، ولعل قائلا يقول في نفسه سوق الهدي اليوم لا يمكن، لا محال، سوق الهدي ليس بمحال. أما تأتينا المواشي من أقصى البلاد، من هولندا ومن أمريكا ومن الصومال، كيف تأتي ونأكل ونحن لا نستطيع أن نسوق إلى بيت الله؟ السوق إلى بيت الله من أبسط الأمور. لو تجمع 20، 30، 40 أخذوا سيارة واحدة وضعوا الهدي فيها وهدوها لبيت الله. الذي ساقني إلى هذا الكلام، العرب كانوا يقدسون ويعظمون بيت الله تبارك وتعالى ويعرفون حرمته أكثر مما يعرفه الكثير منا اليوم. كانت لهم سقاية، كانت لهم رفادة. السقاية أحواض في مكة يجمعون يضعون فيها الماء، الزبيب، السويق، حتى إن أي وافد وصل إلى مكة يشرب من السويق وما إلى ذلك. فرض عليهم قصي بن كلاب جد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعملوا هذا العمل. السقاية العباس وآل العباس يسقون زمزم، يأتي يوم منا مصرح له أن يأتي إلى مكة لينزع الماء هو وأولاده حتى يسقوا الحجيج. نحن اليوم نفعل هذا؟ لو أن ضيفا محتاجا أراد كأس ماء من ثلاجتي، الله أعلم هل أعطيه أم لا، إلا بنقد، لأن القلوب كلها تعلقت بالنقد وكلها تعلقت بالدنيا. وتعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس من تكس، وإذا شيك فلن تقش. والله لو كان قلبي متعلقا بالدنيا والله لا أنال إلا ما قسم الله لي، أصعد، أهبط، أذهب يمين شمال، أعمل ما أعمل، لا يمكن أن أجد إلا ما قدر الله لي. يوم أن كنت في رحم الأم وجاء الملك ونفخ، يكتب الرزق، يكتب الأجل، يكتب العمل، يكتب شقي أو سعيد في ذلك اليوم. يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. يا ليتهم يقفون عند هذا الحد، ولكنهم يقولون لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك. هذا البلاء، إلا شريكا تملكه وما ملك. فظل النبي عليه الصلاة والسلام طوال هذه المدة يدعوهم إلى التوحيد، إلى إفراد العبادة لله. وشرع الله تعالى الصلاة بمكة، واختلفوا في الصدقة الزكاة، هل أوجبها الله تعالى على هذه الأمة بمكة أو أن الفرضية كانت بالمدينة؟ لا مانع أن يكون قد شرعت الصدقة في مكة، ولكن الزكاة الواجبة أوجبها الله تعالى على عباده المؤمنين في طيبة الطيبة بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هؤلاء المشركون، هؤلاء منكر البعث، يخبر الله تعالى عنهم أنه إذا كان يوم القيامة وبعث الله تعالى الخلائق يوم يقوم الناس لرب العالمين وتحققوا من البعث وجمعوا، لأننا نجمع في صعيد واحد من أول الخلق آدم إلى آخر مخلوق، يجمعنا الله تعالى في أرض بيضاء عفراء نقية ليس فيها علم لأحد، يعني ليس فيها رسوم وحدود، هذا حدي وهذا حدك، أرض عفراء. يبعث الله تعالى الدواب معنا حتى يؤخذ الحق من الجميع. وجاء في الحديث الصحيح أن الشاة الجلحاء يؤخذ حقها من الشاة القرناء، الشاة الجلحاء التي لا قرون لها، لها حق على الشاة القرناء التي نطحتها يوم القيامة. فكيف بي وبك الذين وهبنا الله العقل وكلفنا الله تعالى لأن لنا عقل، فيجمعنا الله تعالى في تلك الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، وبرزوا لله الواحد القهار. وأدنى الله تعالى الشمس من الخلق مقدار ميل، الميل مرود المكحل في لغة العرب، وإذا رجعت إلى القاموس المحيط ربما أن الميل المسافة الزمنية كيلو وزيادة، الشمس تدنى منا مقدار كيلو وزيادة، عندها من فسر الميل بالمسافة، ومنهم من فسرها بميل يعني المرود الذي يوضع في المكحلة ليكتحل المرء به، ولذا يكثر العرق، يكثر العرق ويختلف القول الخلق، وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. العرق إلى الركبة، العرق إلى الحقو، العرق إلى العنق، العرق يلجم، ما يلجم إلجام على حسب ما كنت تعمل في هذه الدنيا. مسألة ما هي بسيطة، المسألة ليست سهلة عظيمة. فهؤلاء المنكر البعث إذا قاموا وبعثوا ونشروا وماج بعضهم في بعض وأمر الله جل وعلا بفصل القضاء بعدما شفع رسول الله، النبي يشفع لأن الناس اضطربت أحوالهم وذهبوا إلى آدم، يا آدم اشفع لنا عند الله حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. يعتذر نوح، يعتذر إبراهيم، يعتذر موسى، يعتذر، يحالون إلى عيسى، عيسى يحيل إلى سيد الخلق ولا يذكر عذر. فيذهب الخلائق جميعا إلى سيد الخلق، اشفع لنا عند الله. النبي موجود ونحن موجودون، إذا طلبنا منه لا ضير لا مانع، لأنه على قيد الحياة ونحن على قيد الحياة. يذهب رب رسولنا ونبينا إلى ربه يريد أن يشفع، قال فأجده في بيت العزة فأخر له ساجدا ويدعني مدة من الزمن، والنبي ساجد ويلهمني بمحامد لا أستحضرها الآن، أنا أثني عليه وأمدحه، والله جل وعلا هو الذي يلهمني في ذلك اليوم بهذا النوع من المديح والثناء حتى يرضى الرب. فإذا رضي الرب قال الرب جل وعلا: ارفع راسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع. هذا كله في يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين فيسأل الله فصل القضاء. لكل نبي دعوة مستجابة، وجميع الأنبياء والرسل من قبل دعوا على أقوامهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم ادخر دعوته لم يدعو بها وسيدعو بها يوم القيامة عندما يخر لله ساجدا، وعندما يقول الله تعالى له: ارفع راسك يا محمد، فيسأل الله تعالى فصل القضاء فيأمر الله بفصل القضاء. ونحن في الأرض التي سمعت غير الأرض هذه، هذه الأرض انتهت، السماء كشطت، النجوم انكدرت، البحار سيرت، العشار عطلت، الوحوش حشرت، حشرت معنا، هكذا قال الله لا إله إلا هو. فإذا ما أمر الله بفصل القضاء أمر ملائكة السماء أن تنزل حتى تحيط بالخلق، فجميع ملائكة السماء الأولى يحيطون بالخلق، ملائكة الثانية يحيطون بملائكة الأولى والخلق، الثالثة تحيط، هكذا إلى السابعة نزلوا أحاطوا بنا. سيكون فصل القضاء، وقد ذكرت لك الصورة، تذكرها آنفا، الوضع خطير، الأمر مدلهم، الأم تذهن عن ولدها، عن رضيعها، نفسي نفسي، أبونا آدم يقول نفسي نفسي، أنا لا أقوى على أن أذهب إلى الرب ولا أستطيع أن أكلم الرب، لأن الله نهاني عن أكل الشجرة فأكلت من الشجرة، فبأي وجه ألقى الله تبارك وتعالى. وهكذا يعتذر نوح وموسى وإبراهيم، كل منهم يأتي بعذر مع أن العذر هذا قد عفى الله عنه. فإذا حاطوا بنا أمر الله جل وعلا بأن يؤتى بالنار، فيؤتى بالنار لها 70,000 زمام، يا مع كل زمام 70,000 ملك. هذه الأحاديث التي أقول لك صحيحة، ليست بأخبار قصص، وإنما قرآن وسنة السيد ولد عدنان الصحيحة الصريحة. وينزل الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله لا نعلم كيفيته، فيقال: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، إلا بحجة، إلا ببرهان، إلا بدليل، إلا بإيمان، إلا بعمل صالح، إلا بتقوى، إلا باتباع صاحب هذا القبر. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يومئذ لا تنفع فيه شفاعة ولا خلة ولا قرابة، من الذي يستطيع أن يتقدم وهو مذنب غريق وهو يرى هذا الهول؟ الأنبياء أحجموا، الرسل أحجموا، أولو العزم من الرسل أحجموا، ترى وقفوا، كل منهم يخشى على نفسه. فلذا ينزل ويقول الرب جل وعلا: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. هذه الآية ليس كما يقول بعض كتابنا وحملة أقلامنا الذين يريدون أن يلفقوا والذين يهرفون بما لا يعرفون ويقولون بأن هذه الآية فيها دلالة على أن الله جل وعلا أذن لنا أن نذهب إلى الفضاء. أي فضاء؟ الفضاء سخره الله لنا، أذن الله تعالى لنا بأن نذهب إلى الفضاء وإلى ما فوق الفضاء، وإنما الممنوع لنا أن ندخل في السماء. وأما موضوع الفضاء ليس بشيء، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ولكن هذا اليوم يوم عظيم، قرأت عليك الآية في سورة الرحمن، يا ليتنا نعود إلى سورة الرحمن وننظر ونتأمل في الأسلوب. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. جاءت الآية بعد ذلك، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. ولذا قال وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. فيوم البعث، يوم الآخر، يوم الساعة، إذا قام هؤلاء الذين أنكروا، علمانيون ملحدون ينكرون البعث ينكرون الخالق، فإذا كان ذلك اليوم اسمع ما قال الله. قال الله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. ويوم تقوم الساعة ويتحققون قيامها وأزيل الحجاب وزالت الغشاوة، لأن الغشاوة تزول من يوم الاحتضار قبل الموت قبل إزهاق الروح. إذا جاء الملك وأعوانه ليزيلوا روح المخلوق يكشف الحجاب، يرى المحتضر كل شيء أمامه، يرى الملائكة، يرى ملك الموت، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد قوي، زالت الغشاوة عنك. ولذا عندما يأتي الملائكة للمحتضر أزيلت الغشاوة عنه ورأى كل شيء ماثلا أمامه، ونزعت الروح ووضعت الروح في حريرة أو وضعت الروح في صوفة وصعد بها الملائكة. انظر أخي، أي ميت تراه ينظر إلى أعلى، يعني هذه روح ذاهبة إلى أين تذهب؟ إلى ربها. كشف الغطاء، فمن ذلك اليوم أصبح الغطاء مكشوف وتحقق كل شيء. وإذا ما بعث الله تعالى الخلائق ورأوا كل شيء ماثلا، عند ذلك يقسم المجرمون، يقسم بمعنى يحلفون، والله ما لبثنا غير ساعة، ما قمنا في الحياة الدنيا إلا ساعة، مدة من الزمن بسيطة يا رب، هذه المدة البسيطة لا تهيئ لنا أن نتعلم وأن نتفقه وأن نؤمن بك وأن نؤمن بكل ما يجب الإيمان به وأن نؤمن بالبعث ويوم اليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. المدة بسيطة يا رب، ولذا يتمنون العودة إلى الدنيا، يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. هذه مدة وجيزة يا رب، نحن نقسم بالله أننا ما أقمنا إلا هذه المدة البسيطة. أقاموا 90 عام، 80 عام، 70 عام، 60 عام، 40 عام، 20 عام، 15 عام. البلوغ يجب على المرء أن يعرف الله ويؤمن به وملائكته وكتبه ورسله، ويعرف العبادة ويعرف الشرع ويعرف حق الله ويعرف حق رسول الله. منذ أن بلغ 15 من العمر رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. إذا بلغ 15 من العمر ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سجل، يكتب من ذلك اليوم. أقام منذ 15 عام على هذا الكوكب الأرضي هذا القرآن أنزله الله، هذا النبي أرسله الله، ونحن بخاصة في هذه الأزمان هذا الإعلام المنتشر في العالم كله ومن جميع الإذاعات، إذاعة لندن، أمريكا، فرنسا، إذاعة اليهود تذكر لنا. قال الله، قال محمد رسول الله، لكنه عايش في هذه الحياة الدنيا كالدواب، والدواب خير منه، لأن الدواب ما كلفها الله وهو قد كلفه الله، ولكن لا يعني نفسه يتعلم يعرف. والله لو ما أرسل الله الرسول وما أنزل الله كتاب من رأى هذا الكون، شمس، قمر، ليل، نهار، كما قال العربي البعرة تدل على البعير، الأثر يدل على المسير، يقول أرض وسماء، أرض وسماء، وجبال ذات أوتاد، أرض ذات أوتاد، هذا كله يدل على وجود الخالق الذي خلق. هذا الذي خلق ألم يطلب منا شيء؟ طلب منا شيء، لكن ما عنينا بهذا الشيء وما اهتممنا بهذا الشيء، وإنما اهتممنا ببطوننا وفروجنا، واهتممنا بحياة الدنيا فقط، ولكن لم نهتم بمعرفة شيء من هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أنا وأنت لا يجب علينا أن نكون كالإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أبي حنيفة، الإمام أحمد، نعرف ونجتهد ونشرح، لا، وإنما يجب علينا أن نتعلم من دين الله ما يقربنا إلى الله. نتعلم وضوءنا، صلاتنا، صيامنا، حجنا عندما نريد أن نحج، زكاتنا إذا وجب علينا أن نزكي، كل نكاحنا كيف ننكح، أريد أن أتزوج هكذا لأنني ملكت 100,000 ريال، 300,000 ريال، أخطب وأتزوج؟ لا، إن ملكت ما ملكت لابد أن تذهب إلى أهل العلم وتسأل أهل العلم. ما هو النكاح؟ ما حقي على المرأة؟ ما حق المرأة علي؟ ما الذي أوجب الله علي نحو هذه المرأة؟ يا أخي رسول الله ما ترك لنا شيء، والله حتى ليلة العرس، ليلة الدخلة، بين لنا رسول الله ما نفعل، بين لنا أنه إذا دخلت العروس على زوجها قبل أن يستقبلها ويقبلها يتوجه إلى الله ويصلي ركعتين، وبعد ذلك يأخذ بناصيتها: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. هذا في ليلة العرس، يتعلم هذه الأمور قبل أن تدخل عليه. أراد أن يأتيها، علمنا صاحب هذا القبر أنه لا يأتيها في دبرها، لعن الله من أتى امرأة في دبرها، والله جل وعلا قال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. اسمع قول الله: وقدموا لأنفسكم. لا يأتيها في الدبر، وإذا أتاها في الدبر فهو ملعون، وإنما يأتي في موضع الحرب، وموضع الحرب موضع القبل. وإذا أراد أن يأتيها قبل أن يأتيها علمنا صاحب هذا القبر ما الذي ينبغي أن يقول، يعريها كما تتعرى الدابة؟ قال لا، إذا أتى أحدكم أهله فلا يتعرى كما يتعرى العير الحمار، عليه ستار وعليها ستار. وإذا أراد أن يولد علمنا رسول الله ماذا يقول قبل أن يولد، بسم الله بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يا جماعة الإسلام، إن ديننا لم يوجد دين مثله، علمنا رسول الله كل شيء. كما قال اليهودي لسلمان الفارسي رضي الله عنه، سلمان كان بالمدينة، اليهود كانوا بالمدينة، ثلاث قبائل بنو قريظة بنو قينقاع بنو النضير أرادوا أن يستهزئوا بالمسلمين، فقال يهودي لسلمان الفارسي إن نبيكم يعلمكم كل شيء حتى القراءة، يعني جعلكم كالصبيان. كيف؟ إذا أراد أن يقضي حاجته، إذا أراد أن يتغوط، إذا أراد أن يتبول، كيف يفعل؟ يقول النبي جعلكم كأنكم حمقى مجانين لا تفهمون شيء، يعلمكم ذلك. ماذا كان جواب سلمان؟ قال سلمان بلى، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة أو أن نستدبرها بغائط أو بول، نهانا أن نستنجي باليمين، لا يغسل البول باليمين ولا يغسل موضع الغائط باليمين، لأن اليمين للمكارم، اليمين للسلام، اليمين للطعام، اليمين للشرب، وأما اليسار هي التي نزيل بها النجو، البول الغائط. نهانا أن نستنجي باليمين، ونهانا أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار. أباح لنا الإسلام أن نزيل البول، أن نزيل الغائط بالأحجار، ولكن لا تكون الأحجار أقل من ثلاثة. أين أنت يهودي؟ النبي علمنا كل شيء ما يقربنا إلى الله تبارك وتعالى، فتعلموا منه وتفقهوا منه وحرصوا على أن يتعلموا منه، وتعلموا وبعد أن تعلموا علموا وجابوا هذه المعمورة، جابوا هذه المعمورة، وصلوا إلى ما وصلوا إليه. أبو أيوب بالقسطنطينية، بالقسطنطينية قبره موجود، ذهب سياحة يريد يشرب خمر، يريد أن يزني، يريد فندق ستة نجوم سبعة نجوم، لا، أراد أن يدخل الناس في دين الله، يتعلمون القرآن، يريد أن هذا الكون ومن على هذا الكون يكونون عبادا لله تبارك وتعالى. فاستشهد هنالك امرأة أنصارية تسمى أم حرام بنت ملحان رضي الله تعالى عنها وأرضاها، زوج عبادة بن الصامت، في قبرها في قبرص، دخلوا في قبرص أوروبا يبلغون دين الله تبارك وتعالى، يبلغون القرآن، علموا. فخرج الأساطين الكبار في اللغة في الحديث في التفسير، أعظم رجل في اللغة العربية اليوم إذا رجعنا يقال له سيبوي، سيبوي تلميذ لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحدثون البخاري مسلم الترمذي النسائي ابن ماجه الدارقطني البيهقي البزار أبو داود السجستاني، كل هؤلاء ليسوا من العرب ولكنهم تلاميذ للعرب الذين ذهبوا إلى تلك الديار وبلغوهم رسالة الله. ولعلي قلت لك قبل البارحة أننا نعيش هذه الأيام في ضنك وبلاء وشدة، لأن إخواننا المسلمين في الشاشان يصب عليهم وابل من العذاب. من هم هؤلاء الشيشان؟ هؤلاء الشيشان جماعة دخل الإسلام في بلادهم من عهد أمير المؤمنين عمر، أصحاب عمر نقلوا الإسلام إلى الشاشان. ولذا نحزن ولذا يكاد تكاد قلوبنا تنفطر. لما؟ لأن الإسلام أتى إلى هذه الديار. متى أتى الإسلام إلى هذه الديار؟ أنحن ذهبنا بالإسلام إلى تلك الديار؟ اسمحوا لي أن أقول والله الذي لا إله إلا هو، إنه يوجد من الأعاجم اليوم من يعلمون القرآن أكثر منه. نعم، والروس عليهم لعائن الله يمنعون المسلمين من كتاب الله، يمنعون المسلمين من الإسلام، وإذا بهم يتعلمون الإسلام في القبو، في السراديب تحت الأرض. قبل 4 سنوات أو 5 سنوات تلاقينا بشاب في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام لدى الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمة الله تعالى عليه. جاء هذا الشاب وإذا به يتكلم باللغة العربية الفصحى، وإذا به فقيه في المذهب الحنفي، وإذا به يقرأ القرآن على 7 أحرف: رواية حفص، رواية قالون، رواية ورش، رواية الدوري. قال له الشيخ رحمة الله تعالى عليه: أنتم دياركم وبلادكم، يا ويل من يوجد عنده القرآن، فكيف تعلمت ومن علمك؟ قال: يا فضيلة الشيخ، نحن نتعلم في القبو تحت الأرض، لأن هذا ديننا، ولأن الله بعث إلينا نبينا، فإذا نحن لا نبالي بهم، إن قتلونا فنحن شهداء، وإن تكركونا فنحن أقوياء بربنا جل وعلا. لا إله إلا هو. الشاشان دخل الإسلام في البلقان، الدول البلقان. ربما أنني لا أعرف في الخارطة أين دول البلقان، أين الشاشان. الشاشان في أوروبا، الشاشان في أفريقيا، الشاشان أين هم؟ لا يهمني أنا هذا الأمر، أنا يهمني آكل وأشرب وأنام وأرتاح، ومعي سيارة ومعي مرتب وأنا سعيد. لو أن الدنيا كلها هلكت أنا لا أبالي، لو أن الإسلام اندثر من جميع العالم أنا لا أبالي ولا أهتم بهذا. أهذا هو ديننا الذي أمرنا الله جل وعلا به؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حديث واحد: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المقصود من هذا الكلام أنهم يقسمون يوم القيامة: والله ما لبثنا غير ساعة يا رب، يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. هذا وجه. وجه آخر ذهب إليه بعض أهل العلم أنهم يقسمون ما لبثوا غير ساعة في عالم البرزخ، يعني بعد الموت، يعني بعدما متنا نحن ما أقمنا إلا مدة وجيزة في المقابر. ولعل القول الأول أوفق للصواب، لأن الإقامة في البرزخ والبرزخ العالم الذي يكون بعد الموت، نحن كنا في عالم الأزل، يعني قبل أن نستقر في الأرحام كنا في علم الله، وكانت الأرواح متجاورة، وربما أن روحي تعرفت بروح زيد أو عمر أو بكر في عالم الأزل. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة في عالم الأزل، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. أنت ترى رجلا اليوم ما جاء إلا هذا اليوم لا تعرفه، لكن عندما تراه وإذا بقلبك يسر وتفرح، لأن الأرواح تلاقت في الأزل. وربما أن تكون مع شقيقك أو أبيك أو قريبك، ولكن بينكما تنافر، لأن الأرواح عندما تلاقت في عالم الأزل تنافرت. فذلك عالم الأزل ليس بعالم تكليف، بعد ذلك صرنا في عالم الرحم، انتقلنا من ذلك العالم وصرنا في عالم الرحم. لما دخل الماءان في البطن في الرحم وأمر الله بنفخ الروح بعد 121 يوم، المدة هذه تسمى عالم الرحم. يسر الله السبيل، خرجنا من اليوم الأول الذي خرجنا فيه، هذا عالم الحياة الدنيا، ونحن مكلفون في الحياة الدنيا. في عالم البرزخ، عالم الرحم، لسنا مكلفين. ولكن عندما أتينا إلى عالم الدنيا وبلغنا 15 من العمر، في 7 من العمر الوالد يعلم، الوالد يضرب، صلي، صم، يربي، يدرب. والأعمال التي يقوم بها الولد قبل البلوغ لم تجب عليه، ولكنها توطئة، تدريب، تمهيد. ينشأ ناشئ الفتيان من نام على ما كان عوده أبوه. أبو صالح عندما يأتي وقت الفجر يوقظ أولاده، هيا للصلاة. جاء الظهر، هيا للصلاة. جاء العصر، جاء المغرب، رأى الولد يعمل عمل منكر ينهره، لا تفعل. ما بلغ الولد. وآخر ساوي الحجر، جيب التعميرة، فين الكوتشينة، جيب الورد، امشي البعيد، يا زاني، يا ابن الزانية. هذا نوع وهذا نوع. وينشأ ناشئ الفتيان من نام على ما كان عوده أبوه. فإذا بلغ 15 من العمر توجهت إليه أوامر الله وصار مكلفا مسؤولا، ما لم يكن مجنونا، ما لم يكن معوقا، ما دام فيه العقل يجب عليه أن يعلم هذا القرآن. وكما قلت لا يجب أن يكون مجتهد عالم علامة بحر فهامة، لا، إنما يسأل عما يتعلق بالأمور التي تقربه إلى الله. يريد أن يذهب إلى السوق يبيع ويشتري، يفتح معرض، يجب عليه أن يعرف الربا لئلا يقع في الربا. يريد أن يتزوج، يتعلم أمور الزواج. يريد أن يحج، يتعلم أمور الحج. يريد، وهكذا أصبح مكلف. والله تعالى إنما يؤاخذنا بما نعمل في هذه الحياة. مات المرء، وضع في القبر، وجدوا ما عملوا حاضرا، لأنه في القبر، إما أن يكون القبر روضة من رياض الجنة أو أن يكون حفرة من حفر النيران. إذا كان روضة من رياض الجنة، الروح تأتي إليه كل صباح ومساء، تنعم معه في القبر، الجسد يتنعم والروح تتنعم. إذا كان بالعكس من النار، يأتيه من سمومه وحرارتها إلى يوم البعث، إلى يوم أن يقوم الناس لرب العالمين. فهؤلاء إذا رأوا هذا المشهد أقسموا وهم كذبة. لذا قال الله تعالى كذلك كانوا يؤفكون، كذلك كانوا يؤفكون، يصرفون عن الحق. تقول في اللغة العربية أفك الرجل بمعنى صرف عن الحق، فهؤلاء قد صرفوا عن الحق. وهؤلاء أقسامهم التي أقسموها وأيمانهم التي حلفوا بها أيمان كاذبة، أيمان كاذبة. الله جل وعلا هو الذي خلق وهو أعلم، لا إله إلا هو، وترك لنا مدة وأجل. أنا منذ 15 من العمر إلى يومي هذا أسمع، أرى، أعقل، أسمع الآيات، أسمع النذر. أعطاني الله جل وعلا قوة للخير، قوة للشر، لا إله إلا هو. هذا الإعلام كما قلت إعلام قرآن، حديث، سنة عن رسول الله، قصص، أدب، علم، خير، ما إلى ذلك. ما الذي يصرفني عن هذا؟ من في البادية اليوم، من في البادية اليوم والله يسمع كل شيء. بعثت الجامعة الإسلامية وفد تعليمي إلى أقصى الجنوب، البلاد التي ينزل فيها بالحبلة في السعودية، مواضع إذا أراد المرء أن يصعد للبيع والشراء وينزل ينزل بالحبل، بالحبلة. أرض الحبلة معلومة إلى اليوم. فذهب الوفد إليه يقول لرئيس الوفد: لما وصلنا إلى تلك الديار ولقيناهم وصارت بيننا مناقشات علمية وإذا بهم فقهاء. قال: والله فقهاء، عندما يتحدثون معنا يقولون لا، الشيخ صالح الفوزان قال كذا، الشيخ بن باز قال كذا، الشيخ فلان قال كذا. قلنا لهم: من أين عرفتم هذا؟ قالوا: من إذاعة القرآن الكريم، هذه المحطة نحن نجلس نسمع، ولما سمعنا صرنا فقهاء. أنا وأمثالي في المدينة هنا مهبط النور، ربما أنني ما أعرف إذاعة القرآن الكريم، إنما أعرف إذاعة لندن وما ما ماركلو مارتكلو ولا ما مونتي كارلو، لأن فيها رقص وفيها زمر وفيها. وكذلك جاءونا بمصيبة أخرى، وإذا بمحطات تبشيرية للنصرانية، فأنا لا أستمع لإذاعة القرآن الكريم. لما؟ لأنها تثبطني: لا تشرب خمر، لا تزني، لا تعمل، لا تفعل، كن مع الله. وأنا لا أريد أن أسمع هذه الأشياء. يا أخي خلونا، الله غفور رحيم، لا تشددها. أمة محمد على خير، أمة محمد لا شك أنهم على خير، لكن من هم الذين اتبعوه، الذين آمنوا به، الذين علموا ما جاء به محمد سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ وأما نعيش في مجتمع كهذا المجتمع الإسلامي، إسلامي لا يوجد في العالم، أقولها والله ليس مجاملة، لا يوجد في العالم الإسلامي عالم مجتمع كهذا المجتمع الذي أنزل الله تعالى فيه القرآن، والذي جعل الله تعالى فيه بكة البيت الكعبة، والبلد الذي قال النبي فيه: أمرت بقرية تأكل القرى. وكل العالم الإسلامي الموجود اليوم على وجه الكوكب الأرضي إنما تلقى الإسلام من الذين تعلموا من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا. لذا يجب علينا يا جماعة الإسلام أن نعلم الأمانة، أن نعلم المسؤولية، أن نعلم النور الذي انطلق من هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وفيكم أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وخالد وأبي أيوب والصحابة رضوان الله عليهم والتابعين الذين حملوا الإسلام وذهبوا به. والله لا يعذرنا الله، لا يعذرنا الله بالجهل، بل الواجب علينا أن نبذل الجهد في معرفة ما أوجب الله تبارك وتعالى علينا على قدر الاستطاعة. قال الله تعالى: كذلك كانوا يفكون، يعني هؤلاء كذابون. وقال الله تعالى في آية أخرى عندما يتمنون العودة: يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، اسمعوا ما يقول الله العليم الخبير. قال الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذه قلوب غير صالحة، هذه أمة الله أعلم بها. لو أعدناهم والإعادة محال، الإعادة محال، لأن شهداء أحد الذين استشهدوا يوم أحد، عمرو بن الجموح وعبد الله والد جابر، السبعون الذين قتلوا أحياهم الله ومناهم، إيش تريدون؟ قالوا: يا رب، نريد أن تردنا إلى الدنيا مرة أخرى حتى نجاهد في سبيلك ونستشهد، هذا الذي نطلب. قال الله تعالى: لا، أنا كتبت الموت واحدة، تمنوا وسألوا شيئا آخر. قالوا: إذا نسأل أن تخبر أقوامنا ما الذي يسرته وتفضلت به علينا. فأنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر، إلى غد إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.